برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الثامن من هذه السلسلة المباركة مفاهيم تربوية. حلقة اليوم سنتكلم فيها بإذن الله تعالى على موضوع هام جدا ألا وهو النفقة على الزوجة وعلى الأبناء، وبيان أن هذه النفقة من أعظم الأجور، من أعظم النفقات أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم النفقات لعدة أقسام أو عدة أنواع. فالنوع الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أربع أنواع من النفقة بين أيدينا الآن: دينار أنفق في سبيل الله، ودينار أنفق في عتق رقبة، ودينار أنفق في التصدق على مسكين، ودينار رابع أنفق على الأهل، الزوجة والأولاد. أي هذه النفقات أعظم أجرا؟ هو الدرهم الأخير أو الدينار الأخير، ألا وهو أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذا الحديث العظيم يبين لنا مفهوم هام جدا في مسألة التربويات الموجودة في السنة، فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح أن مسألة التوازن وفقه الأولويات وتقديم الأولويات، أن لا مانع من الإنفاق في سبيل الله، ولا مانع من الإنفاق في عتق رقبة، ولا مانع من الإنفاق في التصدق على المسكين، لكن اعلم أن أعظم نفقة تنفقها هي التي تنفقها على أهلك وأولادك وزوجك، هو ديت إيه؟ أعظم نفقة. فلاحظ هنا أنه في خيرات موجودة وتفاوت في الدرجات وفي النفقات وفي الأجور، فلابد أن يعلم الإنسان هذه المسألة. طيب، بعض الأولاد بيشتكوا من، أو بعض الزوجات تشتكي تقول زوجي بخيل، والأولاد نفس الشيء يقولوا يعني والدنا بخيل رغم أنه عنده كذا وكذا. أنا بقول لك أن هنا مسألة البخل، عشان برضو نكون فاهمينها، أنه في بخل له أنواع: البخل المالي، وفي بخل بالعواطف والمشاعر، وفي بخل أيضا بالمعرفة. يعني ممكن تكون أنت إنسان ربنا أعطاك علم فتبخل به، فكل هذه أنواع البخل ربنا عز وجل يبغضها ولا يحبها من الإنسان. ف مطلوب من الرجل، الزوج، الأب، إن هو ينفق على أولاده، يكون كريم مع أولاده، مع زوجه، مع بناته، مع جميع الأهل. طيب، في حديث آخر أيضا في ترتيب الأولويات، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ يعني أعطي الهدية لمين؟ إلى أيهما أهدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى القريب منك، أقربهما منك بابا. يعني اللي بابه قريب منك هو ده اللي تبدأي به. مش معنى كده أني ما نعطيش بقية الجيران، لكن نعطي القريب جدا، هو ده اللي يعطى في البداية. وسبحان الله، ما تجد مشكلة ولا صفة ذميمة ولا أولويات ولا إصلاح للمجتمع ولا للنفس ولا للأسرة ولا التربية إلا تجدها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بس محتاجين إن إحنا يعني إيه ندرس هذه الآيات والأحاديث بشكل يكون، ونسقط هذه الأمور ونعيش بها ونتحرك بها في حياتنا. فهذه من النقاط الإيه المهمة جدا. طيب، خلونا يعني نجعل هذا الحديث ودينار أنفقته على أهلك، نجعل هذا الحديث عملي الآن. من أبواب النفقة على الأولاد أن أنت، اللي هي النفقة اللي بتفتح قلوبهم وبتكون مساعدة على البر، ايه هي؟ اشتري بعض الهدايا الجميلة لأولادك، أولادك بيحبوا هدايا معينة، اشتريها لهم بقدر الاستطاعة، مهما كانت بسيطة. فده بس بين قوسين هنا، في هدايا بمناسبة وفي هدايا بدون مناسبة. الهدايا اللي هي بدون مناسبة دي بيكون تأثيرها أعظم في النفس. تخيل أنت النهاردة كده ولادك نايمين، فأنت اشتريت هدية، ولما روحت البيت خليتهم نايمين، جبت الهدية حطيتها جنب دماغه وهو نايم ومش منتبه، بنتك ابنك أيا كان، فحطيت الهدية بجواره. لما صحي من النوم وجد الهدية ومكتوب عليها كلمة كده، يعني إيه؟ إلى ابني الغالي، إلى ابنتي الغالية، حبيبتي، مش عارف، قرة عيني، أي كأي جملة من الكلمات اللي هي بتحبها. فتخيل انت الشعور هنا هيكون ايه، انه يعني بابا او ابي او كده جاب لي هدية، وانا هيكون لها شعور جيد جدا. ده بيعمل يعني ألفة ما بين الاب واولاده. ايضا من الافكار الجميلة، انه طبعا هي مكلفة شوية، لكن ممكن برضو تكون ببساطة، ممكن اشتري لكل واحد، يعني سواء ولد اشتري له محفظة، سواء بنت اشتري لها محفظة اللي هي البنات، واحط لكل واحد فيها مثلا يعني ايه مبلغ معين من المال ولو حتى بسيط، وابدا اقول لهم ان انتوا، واحط لهم الحاجات دي برضو ايه هدايا من غير ما هم ينتبهوا، يصحوا يلاقوها، واقول لهم ان انا هبدا ايه ازود لكم على الامر دوت، كل ما تعملوا عمل جيد، كل ما نحفظ، كل ما نذاكر، كل ما كذا، ويبدا فيقوم يحصل هنا الايه هذه المساله. يبقى عايز اضع قاعده مع حضراتكم النهارده، الا وهي إذا لم تدخل أنت السعادة على أهل بيتك، قل لي فمن؟ إذا الأب لم يدخل السعادة على أولاده، يعني يشتروها من بره، يعني يشحتوها من حد تاني، إذا لم تدخل أنت السعادة على أهل بيتك، من أولادك، زوجتك، بناتك، هم يشتروا السعادة دي، يشتروها من بره ولا يشحتوها؟ وحتى ما بيقولوا كده يعني في المثل، الحنية ما تتشحتش، الحنية ما بتتشحتش. فإذا لم تدخل أنت السعادة على أهل بيتك، قل لي فمن؟ فأنا محتاج أن أنا أدخل السعادة، وسرور تدخله على مسلم، ومن أعظم هؤلاء المسلمين وأقربهم هم أولادك وأهل بيتك. طيب، يرتبط بهذا المفهوم وهذه الأحاديث خلق جميل ورائع، ألا وهو بشاشة الوجه. بشاشة الوجه، انت لما تدخل بيتك بوجه بشوش، بوجه مبتسم، يعني انت راجع من الشغل، عندك راجع عندك مشكلة في الشغل، طيب ما هم الاولاد ما لهمش ذنب، وزوجك راجع من الشغل وانت عندك مشاكل مع والدتك، برضو زوجك ما لهش ذنب، ونؤجل هذه. يبقى انا ادخل بوش كده يكون يعني بوجه يكون مبتسم وفي بشاشة، والزوجة تقابل زوجها نفس الشيء، بحيث ان يحصل هذا الايه هذه السعادة في داخل البيت. فبشاشة الوجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أنت بإيه، بابتسامة كده، ابتسامة. ولذلك يعني هم يعني يجمعوا حسن الخلق هين، وجه بشوش وكلام لين، هو ده حسن الخلق ببساطة. أنت عايز إيه من صديقك؟ عايز ايه من ابنائك؟ عايز ايه من زوجتك؟ هي عايزة ايه منك؟ حسن الخلق، وحسن الخلق هين، وجه بشوش ولسان لين. طيب، ندخل هنا في الكتاب اللي هو كتاب اليوم، اللي هو يعني بيساعدنا في مسألة تربية الابناء. وفي هنا انا هقول كتابين النهاردة، يعني لأهميتهما وارتباط الكتابين بالمؤلف. كتاب الأول موسوعة التربية العملية للطفل، موسوعة العملية التربية العملية للطفل، ده الجزء الأول والجزء الثاني. وكتاب آخر اسمه خصائص نمو الطفل، خصائص نمو الطفل، خصائص نمو الطفل ده رسالة دكتوراه. وموسوعة التربية العملية للطفل الجزء الأول والثاني مع الكتاب دوت يعني للدكتورة هداية الله أحمد الشاش. والكتاب الثاني اللي هو موسوعة التربية العملية للطفل تقديم الدكتور عبد الرحمن النقيب. الموسوعة لا غنى عنها، لا غنى عنها، لا غنى عنها لكل بيت، لا غنى عنها، الآباء والأمهات يستفيدوا من هذه السلسلة، هذه الموسوعة بشكل إيه؟ كبير جدا. أكثر ما يميز هذه السلسلة أو هذه الموسوعة هي ارتباطها بالواقع، هي ارتباطها بالإيه؟ بالواقع. نذكر بعضنا، يعني أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث مرة أخرى، هو يبين النفقة على الأبناء والزوجة أنها من أعظم النفقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفق تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذه الوصية تتفتح وتنفتح القلوب ما بين الآباء وما بين الأبناء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا وأولادنا وأزواجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.